إمامنا وهادينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هو الفعل حل يتعدى بنفسه إلى مفعولين في الأصل. نعم، مفعولين، حلاها أي ألبسها حلية، حليتها أساور يعني ألبستها أساور، هذا المفعولين، هذا الأصل. وقد يستعمل مع منك بقية الأفعال التي تتعدى، كان تقول أعطيته دفاتر وأعطيته من الدفاتر، شيء آخر هذا من تبعيد. ممكن له. نعم، والقرآن استعملها هكذا، استعملها مرة معدة بنفسه إلى مفعولين، قال وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وحلوا أساور، عدها إلى مفعولين. الأول هو الواو الذي هو نائب فاعل في الأصل مفعول به، صحيح، وأساور مفعول ثاني، هي أصلا في خارج القرآن، يعني حلاهم ربهم أساور. وقال يحلون من أساور من ذهب، أيضا قال هكذا، هنا يحلون من أساور، يحلون مفعول واحد، هو طبعا وقصتك يعني كما تقول أعطيته من الكتب وأعطيته كتب، هذا لأن المتعدي إلى مفعولين أحيانا نستعمل إلى واحد، أحيانا نستعمل لازم، وأحيانا نعدي إلى مفعولين. سأعطيته فمفعول بألهاء، وأحيانا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، حذف المفعول بها في يعلم ماذا. لكن هو السؤال، لماذا أحيانا يستعمل من وأحيانا ما يستعملها؟ جيد. أما الباء هي ليست يعني في الأصل، لأن هو الفعل يتعدى إلى مفعولين بنفسه، ليس بالباء. بمن؟ يعدى بنفسه. بنفسه. لكن أحيانا يعني يؤتى بمن لغرض آخر، كما في القرآن مرة عداه بنفسه إلى مفعولين وحلوا أساور من فضة، ومرة أخرى عداها يعني واحد وجاء بعدين في من، قال يحلمنا فيها من أساور من ذهب. من ذهب. طيب فضل. يبقى لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال. أما يعني نحن نستطيع أن نقول لا، الباء ليست محلها تلتي لغة. يعني لا يصح في العربية أن أقول يحلون فيها بأساور. هو يتعدى بنفسه إلى مفعولين. خلاص. وإلا فمن مع حرف الجر. إن شئنا للتبعيض. خلاص. يعني لا يأتي مع الباء. لا. يحلى بأساور. لا. يعني. حليت أساور. لا هاي باللغة. حليت أساور. طيب. أو من أساور معنى آخر أحس. هذا ما سوف نأتي إليه. يعني قال لماذا؟ طب تفضل. أما السؤال هذا انتهى، يعني هو نقول في الأصل يعني الإجابة أنه لا يتعدى بالباء، خلاص الإجابة انتهت. نعم. أما يبقى هنالك سؤال، قد يثير سؤال آخر، زين لماذا مرة قال أحل أساور ومرة قال من يحلون من أساور؟ صحيح، هذا سؤال آخر. وحل ماضي لما لم يسمى فاعله، وأيضا يحلون أيضا نفس، لكن لماذا مرة عده إلى مفعولين، واحد نائب فاعل وواحد مفعول به، في وحل أساور من فضة، وواحدة عداها فقط إلى مفعول واحد ثم جاء بمن، ما السبب؟ يحلون فيها من أساور. لماذا لم يقل يحلون فيها أساور من ذهب؟ جيد، لماذا؟ وهذا يعني لماذا؟ هذا يعني طبيعة السؤال، يعني هكذا الأصل. نعم. أما السؤال الأول انتهى أنه لا يتعدى بالباء. نعم. يتعدى بالنص. لكن هو في القرآن نجد استعمالين، مرة زي لماذا قال هناك يحلون من أساور وحل أساور من فضة جاء بمن، هناك قال يحلون فيها من أساور من ذهب، كان يجعل الاثنين المرتبة واحدة. نعم. السؤال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، هذا في سورة فاطر، من نعم. أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. نعم.

سلاح ناقصي. نعم. أفعل. أفعل. في الأشربة أتربة. فعل. فعل. مثل غلمة. فتية. إنهم فتية. إنهم فتية. الله فتية جمع قلة. طبعا. ما شاء الله. كم واحد لما قالوا سبعة وثامنهم كلبهم. أكثر ما قيل فيهم سبعة وثامنهم كلبهم. صحيح. لم يتجاوزوا العشرة. خلاص إذن فتية. صح. بينما جماعة يوسف فقال الفتياني عمال كثيرين يأتون للناس قطعا أكثر من جعلوا بضاعتهم في رحاله. الفتياني. صحيح كثير. طبعا. طب هنا جمع قلة. طبعا. لا بس لا بس جيد. فأس أس أس أس أساور جمع كثرة. جمع كثرة. طب في قوله تبارك وتعالى سيد الدكتور فاضل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليس من مضاجعهم يعني إلى مضاجعهم من الموت شو من مضاجعهم هم برزوا من المضاجع التي يضطجعون فيها وريد يعني يذهبون إلى مضاجعهم من الموت حيث يموتون إلى المضاجع النهائية إلى مضاجع الموت وليس من الفراش ليس قسما يقومون من الفراش كلهم يقومون من الفراش كلهم يقومون كل الناس تقوم من الفراش كل الأحياء لا طبعا تقوم من المضجع لا طبعا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم التي يموتون فيها إلى المضجع النهائي الانتهاية وليس من مضاجعهم مضاجعهم كل واحد يقوم من مضجعه عندما ينتبه من النوم يقوم من مضجعه إلى مضاجعهم يعني إلى حيث يموتون إلى حيث المضجع النهائي صحيح إلى مضاجعهم بارك الله فيك القرآن الكريم سيد الدكتور فاضل استخدم يا ويلتنا ويا ويلنا فما الفرق الويل هو الهلاك عموما عموما جيد الويلة هي الفضيحة والخزي وفي إذن في ويل وويلة وويلة طبعا طبعا الويلة الفضيحة والخزي والخزي نعم والويل هو الهلاك طيب. ويل للمطففين ويل لكل همزة لمزة يا ويلنا إنا كنا ظالمين لحظ قالت يا ويلتا أألد وأنا عيوز وهذا بعلي شيخا يا الفضيحة يا ويلتا مو يا ويلي هو إذن في فرق بين ويلتا وويلي إيه طبعا ويلي هو الويل طيب والمرأة تقول ماذا يا ويلي أيضا إيه طبعا لكن إذا أرادت الفضيحة ويلتا طبعا ما يعني ولا ويلتي أصير اثنين طبعا الاثنين طبعا طبعا بالمنادى يصير يصير يعني واجعل مضافا صحة إن يضاف لياك عبدي عبدي عبدا عبدا عبدي مرة ثانية واجعل مضافا صح ان يضاف لي أيوة. يعني يا عبدي كعبدي يا عبدي يا عبدي يا عبادي يا عبادي في القرآن بالياء نعم كسر بالياء نعم عبدا ايوه يعني يبنى امه مثلا يبنى امه لا تاخذ يا عبدا بالالف يا ويلتا يا ويلتا عبدية عبدية يعني. خمس أصناف خمسة أصناف للإضافة ما شاء الله خمسة فإذا الويلة هي الفضيحة والخزي قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز لا الفضيحة وهذا بعلي شيخة مو يعني صحيح. يعني ما ترى مو رحم الناس يفضحتي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة وحفظنا ولا كبيرة إلا أحصاها كل الأفعال اللي عملوها راح يا للفضيحة فيها أعمال ما يحبون تطلعون عليها فتفضحهم هاي قل يا ويلتنا لأن فيها فضيحة فيها أعمال فيها خزي وفضيحة وهم يحبون يستروها طلعت هذا الكتاب قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن ويل واحد ويلتا حتى ورد على لسان ابن آدم أنه قال أيضا يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب يا الفضيحة يعني الخزي والعار هذا أحسن من الغراب يفكر يعني أفعل أحسن مني ويا ويلنا لا لا ويل

كتب عليه أنه عافل ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولى أنه يضله بعد ويهديه إلى عذاب السعير. يا لطيف. لا لا عذاب السعير لا. نعم. عامة لا تنحصر في شيء. يرضى بالمحقرات من الذنوب بأي أي شيء أي شيء يستطيع عليه فعلا. المهم يذنب ابن آدم. المهم يا لطيف يا رب، اللهم اعصمنا من نزغات الشيطان يا رب العالمين.